ما لا يشعر أن يكون وهو أن يتكلم على ثروة من قويس لكن هذا خلاف كان معامل ايه ينفع والحاجه بتاعته والحاجه بتاعته اذا فاذن على بعيره ولا حرج لا حرج ايه الاولى هو يصلي يؤذن قائما وده طبعا من باب الاستعداد مش اصلا المصلي في عظامه لو تخطيطه في التصليم هو بدا يتدرب على الشعائر دلوقتي يعني بدا بصفات المؤذن بعد كده ايه اللي يستحب للمؤذن قال لك اقول عليك انه يؤذن ايه قائم يرفع عن الاستعداد لكن الاصول الاولانيه انه يصلي تامنيه عاليه في الاوقات طب هل في حاجات المصلي ما ذكرناش في صفات المؤذن بس خد بالك الكتاب ده قلنا كان ايه؟ ممتلئ فالمصلي ما ذكرش بعض الامور اللي تتوفر في المؤسسه مثال ذلك رجل سال قال لك لماذا تؤذن الكافر؟ الكافر لو اذن ما حكم الاذن؟ صحيح ولا مش صحيح؟ كافر وأذن غير صحيح أذن غير صحيح أذن غير صحيح لأن الأذان شهادة الأذان ده إيه؟ شهادة وهو غير مؤتمن وهو غير مؤتمن فإنك تقبل شهادة ولا تقبل إيه؟ شهادة خلاص؟ طبعا في خلاف لكن احنا بنتكلم انه المكافئ لو اذن يعاد اذانه ولا يعتد باذانه ولا يعتد باذانه لانه عشان يشهد ويعلن الناس بالصلاه لازم يكون شهد هو الاول يكون هو اسلم الاول لكن هو ما اسلم اصلا فكيف اقبل منه هو فاسد هو كافر طيب هو غير معتمد اصلا طيب سؤال لو أن رجل أذن ثم ارتد هيقبل أذنه؟ يقبل هو أذن وبعد كده ارتد يقبل أذنه يقبل إيه أذنه دي لأنه حال التكليف كمسلم والعبادة صحيحة والألفاظ الأذان عبادة فجاء بها صحيحة لكن هو لو جه اسال على ارتداده يقول له لا ما ينفعش انك مرتد انك ايه مرتد طيب ايه تاني يبقى اذا شرط الاسلام المصنف ما قالوش شرط الايه الاسلام يبقى شروط المؤذن واحد ان يكون مسلما يكون ايه مسلم الكافر لا يصح له ولا ذلك والمرتد لكن لو رجل مسلم ثم ارتد صح على ذلك. فتمام كده؟ طيب مسلم بالغ يكون اللي بيأذن بالغ. ليه بالغ؟ لأن الأذان شهادة. الأذان عبارة عن إيه؟ شهادة. طب الصبي الذي لم يبلغ هو أصلا كيف أقبل منه شهادة؟ ولذلك لو شاء الصبي يعرف الناس يعني طفل صغير يرتقي المنبر يعرف الناس تجد بعض الناس يزدري بعض الناس يزدري فتضيع هيبه الامامه وهيبه الخطابه وهيبه شعائر الاسلام ده فريق من العلماء ان هو انتصر من هذا الحق اللي هو قال ان هذه المناصب لا يتصدر لها الاهتمام بالاحداث. الفريق الثاني الان في الاذان يتصدر الحدث لكن لا يتصدر في المسجد الجامع مسجد المدينه. يبقى المسجد الجامع مسجد المدينه لا يتصدر الاحداث لكن مسالك العوام يتصدر الاحداث مش مشكله. بالأهلية والكفاءة. العبارة ايه؟ بالأهلية والكفاءة. فلو جاء صديق وأحسن أنفاض الأذان وكان المسجد غير كامل يعني مش مسجد المدينة معي وعلمنا أنفاض الأذان معي يبقى يقدر ولا بأس فيه ولا بأس فيه. طبعا مسألة دي أشرحها كمان بالتفصيل. يعني صريح وبين الباب فيه تنبيه. لو انا سألتك بالاصول الفقهي اتصل بالان برأي مهدي انت كده بقى معاك ايه؟ قولين. قول الف لا يتصدر الاحداث والقول الثاني العبره بالتهديد. يعني انا دخلت المسجد اقتصاديا اقر ولا اعترض؟ هو ده الفايده انك لو اتصلت الرأي واحد بدون دليل هتتعصب وهتفسد من حيث تريد. لكن فائدة الفقه ايه؟ انك تعرف الدليل هنا والدليل هنا وده بيفتي بعلم وده بيفتي بعلم والمسألة تسع بخلاف. هو الذي لا يسع بخلاف ايه؟ المسجد الجامع المسجد الايه؟ المدينة. ده لا يسع في خلاف لا يتصدر له احداث خلاص؟ لكن الخلاف الصبي الصبي لا يقدر. طب ايه وجه الدلاله بعد كده؟ قال لان الصبي لا تقبل له شهاده. لا تقبل له ايه؟ شهاده. لان مش في مناط الشهاده الان والاذان شهاده. الفريق الثاني رد عليه قال له لا مين اللي قال لك ان الاذان شهاده؟ الاذان خبر. الاذان ايه؟ خبر. انت بتخبر الناس تعالى في صلاه الوقت اسمها صلاه الظهر صلاه صلاة الماء صلاة مشاة صلاة الفاتحة هو خبر. فمن قال أن الأذان خبر أجاز أذان الصبي إن كان مؤهلا. يعني إيه مؤهلا؟ يعني شروط تنطبق عليه ألفاظ الأذان عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة سمع مجموعة من الصبية يرددون يرددون الفاظ اذان بلال. فكان تسعه معلومه كان تسعه مشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوقفه وقال اعين علي ما قلت. خد بالك معايا دول سنه ولا سنه؟ وبدا يسمعهم كان اخر واحد في التسعه كان مين؟ ابي مهجور. ابي مهجور. فسمع وقال يعجبني هذا القول يا غلام قل. وبدا النبي يعلمنا الفاظ الاذان اللي هو اذان ابي مهجور هو اذان اهل مكه. اذان اهل مكه كان كالجمله كلها اللقاء الماضي 17 جمله. اذان المدينه 19 اذان الكوفة 15. احنا مشينا قبل الاذان اذان الكوفة اللي هو 15 ايه؟ لفظة 15 ايه؟ اللي هو اذان الكوفة اللي هو احنا مشينا. يبقى احنا مشينا اذان الكوفة اللي هو ده اكثر انتشارا. لكن سواء اذان اهل الكوفة اذان اهل المدينة اذان اهل مكة كل على سنة كل على سنة. ويريد المؤذن يعني الفتنة في قومي يؤسس مرة بأذان الكوفة مرة بأذان أهل المدينة مرة بأذان أهل مكة ليعلم الناس السنة ولينشر بين الناس طب مناطق الخلاف دي في جزئيه واحده اللي هي ايه؟ من هل المؤذن هل الاذان شهاده؟ ان قلت شهاده يبقى نقول لا يصح اذان الايه؟ الصديق غير لكن هو قال أنت يعني شرع بين مسألتين، هي مسألة حلاوة الصمت مع الفرد. ويستحق أي الذي قائلها. طبعاً من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الحديث: يا بلال قم فأذن. قم فعلاً يعني قم فأذن، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يبقى المؤذن يقوم على الدين الاسلامي وهذه الشيء. قال متطهرا، يعني يستحب ان المؤذن يكون على طهر. الطهر انواع. لو قلت المؤذن متطهر بين الحدثين اللي هو الحدث الاكبر والحدث الايه الاصغر، يبقى دور على الاستحباب. يبقى لو المؤذن اذن وهو متطهر من الحدثين، الحدث الاكبر والحدث الاصغر، هو الذي بدا مستحب. طب ماذا لو كان متطهرا من الحدث الاكبر؟ هل يصح اذانه؟ يعني مش متوضئ؟ يصح اذانه؟ يصح اذانه. يصح اذانه. يصح اذانه. يصح اذانه. طب ماذا لو اذن وهو متلبس بحدث الاكل؟ يعني جرم مثلا، هل يصح اذانه؟ اي ليه؟ لا يصح اذانه. ايه؟ انا معاك والله يا شيخ. ليه لا يصح اذانه؟ هنرجع تاني للخبر، خبر ام شهاده؟ لا مش ممكن ان نعرفها. شيء سواء خبر او شهاده اعتبر انه خبر. هل يستحق كل المسجد؟ القضيه مش ان هو خبر او شهاده، شيء من القضيه مش هيقدر شهاده. ودي الغرض وهو ما فيهاش خلاف في المساله دي اصلا. ودي حاجه تمرر. هل ينفع عظيم؟ يعني ما كسر مثلا بفرق بين النقوص هو عاد ولا جون وإنما عاد لسنة هو عاد ومن لم ينصر الأخير عين تقرر المسلمين رحمه الله ولم يؤذن طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متواضعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤذن إلا متواضعا معنى كده لا يصح أذان غير المتواضع فمن باب أولى لا يصح أذان الجهل والأصل من الحديث ده منازع فيه بين أهل العلم بين رفع عينيه معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وبين رفع عينيه وبين وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه وأقوى الرأي والصحيح في المسألة أنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وعن جنازة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله لما بدأ في سلطة قوم من الأنصار ومر عليه الرجل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ما ردش عن السلام فلما انتهى النبي من قضاء حاجته قال إني كنت على حال كرهت أن أذكر الله عليها يبقى ما هي كرهت النبي كان يأخذ حاله والرجل أرفع بالسلام والمفتاح منه وعليه السلام ورحمة الله طب أني أعرف الأذان ولا أن يرد السلام الأذان أعرف فتبقى طيب هنا النبي في الأقل كره أن يرد السلام ففي الأعلى القراءة أولى فقالوا أنشر إن رفع الأذان أذان صحيح لكن يوم لكن هذا ايه مكروه هذا ايه مكروه قال المصنف رحمه الله تعالى يبقى خلاص يا شباب عرفتوا اكتبوا لي مش معايا مثلا صلي زيد النبي صلى الله عليه وسلم اقولها تاني باختصار شديد ايه مثلا حاجه من الاثنين متوضي يبقى هو طاهر من الحدثين يبقى أذان وإيه؟ مستحب خلاص كده ما فيش مشكلة طيب مش متوضي بس مرفوع عن حدث الأكل بس متلبس بحدث الأكل خلاص يعني مش متوضي أذان وإيه؟ صحيح ما فيش فيه مشكلة لأن أذان صحيح ما فيش مشكلة أما القراءة جاية في إيه؟ إنه يرفع الأذان وهو جنون وهو إيه؟ جنون بس الأذان صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأهل بقى إنما الوقت هو أسأل برضو وقمه أما هو محل عائلة خيطة برضو المسجد محل يقول في فرق بين النقوص في المسجد وفي فرق بين أعلى الأسجد النقوص اللي هو قاعد في المسجد فهو قاعد ليه؟ هو مش قاعد في المسجد هو رفع الأذان دليل الوقت رفع الأذان وقديما زي ما قلنا كانوا بيرفعوا الأذان في مش من جوه ولا خارج المسجد وصلت الشباب فلو ان هناك امراه حائط كلام جميل وارادت حاجه الى المسجد هل اولاد انت جمعه لا تدخل المسجد اولاد انها لم تنقص في المسجد ولذلك النبي قال ان حيضتك ليست في يدك يعني معناها حيضة ليست في يدك كان معناها جواز من انت تولين الخمر فايه كانت عارفه ان الحائط ما تخشش المسجد فهو النبي ما يدعي ان حيضتك ليست في يدك على دليل الجواز ان يكون في حاجه في المسجد فيجوز فيها بس لا تنقص في المسجد طبعا في خلاف بين اهل العلم في هذه المساله وخلاف طويل جدا فمنهم من اجاز للمراه الحائضه ان تنقص المسجد منهم من أجاز للمرأة الحائض النقص في المسجد وطبعا ده خلاف طويل كنا اتكلمنا فيه في باب الطهارة ورجعت للمرأة الحائض قد المصنف رحمه الله تعالى متذكرا على الارض عالم، يعني على حاله مرتفعه، على حاله مرتفعه زي السطح المسجد ماشي، بيت اي بيت مرتفع جائز للهلال كان يصلي على فوق بيت الايه؟ الانصاريه. فبيت الانصاريه ايه؟ عالم. وده دليل على جواز المنازل. جواز ايه؟ المنازل. مأذنة جائزة. ليه جائزة؟ لأن دلوقتي ارتفعت البيوتات فاحتاجنا إلى مكان عالي حتى ينتشر الأذان بين الناس. فيجوز على مكان المنازل. طيب الأجهزة اللي هي موجودة الآن لمكبرات الشغل يجوز أن تكون في الأماكن العالية. مقام ايه؟ المنزل. يعني كان المكبر الشؤون قام بما يقوم به من المنزل. يعني ما حدش يتشكل الكل لا. ده كان بلاد يصعب وكسر في المنزل عليه. ما لازم المنزل يقام في صفح المنزل عشان المنزل. لا. طبعا عند المكبر الشؤون تقوم في المكان ده. وانت نزل من ايه؟ من داخل المنزل. ولا حارش في ذلك وسيؤدي الغرض. قال يبقى الأجهزة كبيرات الشغل قامت مقام الايه؟ للمؤذن اللي هو يكون في مقام ايه؟ عالي. دي نقطة. اثنين جواز المنابر، المنابر هي المآذن دي جائزة مفيهاش أي مشكلة. قال رحمه الله مستقبلا القبلة. مستقبلا القبلة. استقبال القبلة للمؤذن ده عمل كلام وعلى الكمال والاستعداد ان المؤسس يكون مستقبل الايه؟ القبلة. طيب قال اهل العلم عند الاقامه، عند الاقامه يكون اشد، يكون ايه؟ اشد. ليه يعني الاقامه يكون اشد دون الاذان؟ لكن عند الاقامه الناس يفرقون له ويصلون. لكن عند أصل الناس ما دخلتش المسجد اللي في عمله اللي في بيته اللي في مصرفه فما فيش حد شايف في المسجد. قال لك فعند الإقامة يكون أتبع للسنة، يبقى السنة هو مستقبل القبلة فده أكثر انضباطا من غيره. طيب وقال لك بعض أهل العلم أن إنه عند استقباله للقبلة هيعلم الناس ان دلوقتي حال ما عرفش الصلاه. هيقول لك انا اسمع قالك ما ربما كان مش الاصل فهيعرفك يعرفك ان المؤذن بدا يستقبل القبله فعرف ان دلوقتي حال ما عرفش ايه المقام، حال ما عرفش ايه المقام. قال رحمه الله فاذا بلغ الحي على التفت يمينا وشمالا. الحي على زي الحرب قال البسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فربنا اختصروا بكلمة بسملة. حول قال الحول قال ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الجيش، حي على الصلاة، حي على الفلاة اللي هي فوق الفصل الاذان. قبل ان ينتبه اليه اذا بلغ الحي على يعني يلتفت يمينا وشمالا. احنا قلنا السنه ان المؤذن يستقبل ايه؟ القبله. قال بس في الحي على لما يكون حي على الشرق حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا. طبعا في بعض الناس يعني ضعف العين بيطبقوا السنه دي بس خطا، بيطبقوها بس ايه؟ خطا. السنه في المساله دي على اوجه اتوسع في النقطه دي شويه ولا نخليها خلينا مختصرين كده زي ما Thank you. حي على الصلاة. مستقبلا القبلة، يعني كيف يحدد الاتجاه الاول؟ قال هو هنا واقف مستقبل وإذا وخرج فخرج بلال فإذا الناس بين الناظر ونائم فأخذت أتبع بلال يعني أخذ بيشوف بلال بيأذن فاتبعت فاه فأقول له إيه فم ها هنا ولا يعني أنا أصلح إيه لفم ماشي ها ولا أول فهم مش الوجه يقلد لف عند بلال نعم الوجه اللي تلف عند بلال الوجه ومين اللي أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الإقرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤذن ويولد عمله الأذان وأقره على الأذان فهذه سنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يزيل قدره ولا يزيل قدره يعني يعني قدر ساد لو أزال قدر يعني ولا يزيل قدر يعني لا ينحل يبقى معنى كده هو واقف في ساد ولا يلتفت يمينا وشمالا في الحياه يبقى اللفه كانت بالوجه مش بالايه؟ مش بالجسم لان لو لفت بالجسم هيحصل في القدم ايه؟ انحراف هو قال ايه؟ ولا يزيل قدميه اي لا ينحرف لا ينحرف يبقى هو ثابت مستقبل القلب والوجه قال ولا يزيل قدره ويجعل اصبعيه في اذنيه اي اصبعين على السفالتين يجعل السفالتين هنا في اذنيه ليه قال لك لانها تدي قوه للصوت تدي قوه للصوت وكان بلال يفعله يعني بلال رضي الله عنه كان يعمل سبحان الله لا تستطيع الا تقول سبحان الله ما كان في هذه الصوتيات ولا الكلام ده كله ما شاء الله لا قوه الا بالله تلاقي حد صعب كده وشغال ويديك مقامات عجيبه يعني يدي مقامات عجيبه مقامات صوتيه انا بتكلم عن مقامات صوتيه ما بتكلمش معنى العلاج الحكمي ينتفي بيؤذن. قال كان يعرض وضع الايه؟ السبابه في اذنه. فكأن علامة لغير المسمع اللي هو الصامت ان انا بقول ان اللي طالع فوق النهار دلوقتي فوق النفس دلوقتي بيؤذن. اعرف ليه بيؤذن؟ انا بكتب لوحات الصامت. او لو كان كان المكان بعيد واتجاه ليه معاكس فبالسامع في أذانه أن يسترسل وأن يحذر الكلام ده بيتقالش عندنا. ده النبي امر سيدنا الى الرضي الله عنه ان يسترسل في الاذان وان يحجر في الفرق يعني في الاقامه. طيب هو احنا قلنا بيسترسل في الاذان صح؟ ليه؟ واحد عشان اقول واضح صح. حاجه ثانيه برضه من فكر المؤذن ان هو لما بيسترسل بالاذان بيوقظ النائم. بيوقظ الايه؟ النائم. لكن هو مش الاذان حتى النائم مش هيسال. النائم مش ايه؟ مش هيسال لانه نائم. وهو عامل زي ما كان المستأصل بقوة الصوت أقوى، لكن هو سريع بيبقى الصوت أضعف. صوت إيه؟ أضعف. يعني مثلا شيخ أكرم ربنا يهديه والغريب تبقى سريع تبقى الخطبة فعلا